ما هي صفة الركوع الموافق للسنة؟ أسامة. نعم، جمع أمور منها، وما جمع أمورا منها؟ نعم أحسنت، أن يمكن كفيه من ركبتيه كأنه قابض عليهما واحدة. نعم، يحصر ظهره أي يمده مدا فلا يرفع رأسه يقنعه، ولا كذلك أيضا ينكس رأسه. ما فهمت، يمد ظهره وهذا؟ نعم، يحصر ظهره أن يمده من غير تقويس. نعم، يمكن يديه من ركبتيه. أحسنت، يجافي أحسنته يرفقيه عن جنبيه، يفرج بين أصابعه، يفرج بين أصابعه التي يقبض بهما على الركبة، يفرج بينهما كما ثبت عنه ذلك. ثم أمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. نعم أحسنت، يكون رأسه حيال ظهره فلا يرفعه. أحسنت، هذه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث. بسم الله، قوله إذا سجد وضع يديه إلى آخره، إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. الحديث فيه بيان صفة السجود، تقدمت معنا صفة الركوع وأنه مشتمل على هذه الأمور الخمسة التي ذكرت، وهذه الفقرة فيها بيان صفة السجود وإذا سجد وضع يديه إلى آخره. الحديث فيه بيان صفة السجود، وقد جاء في رواية أبي داود: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه. وجاء في رواية أبي داود: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبه ووضع كفيه حذو منكبيه. هذا أيضا اشتمل على صفات في السجود لم تذكر في الرواية التي في الصحيح. الحديث حديث أبي حميد في الصحيح في أبي داود، لكن عند أبي داود زيادات لم تذكر في الصحيح. فالسجود الموافق للسنة هو ما اجتمعت فيه هذه الصفات، فالسجود الموافق للسنة هو ما اجتمعت فيه هذه الصفات: أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع، أن يبسط كفيه على الأرض مضمومتي الأصابع، مضمومتي الأصابع، ويستقبل بأصابعه القبلة، لحديث الباب. ولما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم أصابعه واستقبل بأطرافهما القبلة. ولما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم أصابعه واستقبل بأطرافهما القبلة، يضمهما ضما ويستقبل بأطرافهما القبلة. الثانية: لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما. الصفة الثانية في هيئة السجود من صفات السجود: لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما، فالافتراش هو إلقاؤهما على الأرض، فالافتراش هو إلقاؤهما على الأرض. وهذا تلاحظه في الأولاد الصغار، تجدهم يفترشون هكذا، يضع يديه على الأرض ما يرفعهما لأنه ما يعلم، جاهل ويريد يرتاح، فتجد يبسط يديه هكذا ويفرشهما على الأرض، افتراش السبع. وهذا خطأ، هذا ليس من السنة بل هو منهي عنه. بل يرفعهما، فالافتراش هو إلقاؤهما على الأرض، لحديث الباب. هي هذه الصفة بينها حديث الباب: غير مفترش ذراعيه، لحديث الباب. ولما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع الكفين وارفع المرفقين. وفي حديث عائشة وكان ينهى أن يفترش الرجل افتراش السبع. وقد سمعت معنى الافتراش إلقاؤهما على الأرض. في حديث جابر إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، رواه أحمد، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش، أي لا يجعل يدي ذراعيه على الأرض كالفراش، يفترشهما كأنه ينام عليهما يرتاح، فلا يجعلهم كالفراش كأنه بالكسر كالفراش بكسر الفاء، فلا يجعلهما كالفراش. الثالثة يجافي عضديه عن جنبيه، وهو بكسر الفاء نعم، يجافي عضديه عن جنبيه كما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه عن جنبيه، والعضد معلوم، فلا يأتي بعضده هنا عن جنبه ويسجد، يجعل اليدين ملتصقة بالجنبين، فهذا خطأ ليس من السنة، وإنما يجافي العضدين عن الجنبين، هذه السنة في السجود، يجافي عضديه عن جنبيه، فلا يجعل عضديه مضمومتين إلى جنبيه كما يصنع بعض الناس، فهذا ليس من السنة في السجود. يجافي عضديه عن جنبيه كما روى أبو داود بإسناد صحيح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه عن جنبيه، وفي الصحيحين عن ابن بحينة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فسجد فرج بين يديه، وفي الصحيحين عن ابن بحينة عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أي يبالغ عليه الصلاة والسلام في السنة، هذا من السنة المبالغة فيهما، حتى يبدو بياض الإبطين، لكن هذا إذا لم تكن أذية على الناس تريد تطبق السنن ويدك في وجه الأخ، هذا ما عليه سنة، دي هذا ما هو من السنة أبدا، يريد تطبق السنة ويضع يده في وجه الأخ، هذه أذية في الصلاة وليس من السنة في شيء. فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى قالت ميمونة كما في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت، والبهيمة صغار المعز، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت، صحيح لأنه بالغ في ذلك، لو شاءت أن تمر بين يديه لمرت، فهذا فيه مبالغة في الشخص إذا كان وحده يطبق مثل هذه السنن، صلى وحده صلى إماما بالناس يحرص على مثل هذه السنن، أما مأموما صعب أنك تطبق مثل هذا، لا شك أنك ستؤذي غيرك. الرابع يجافي بطنه عن فخذيه، يجافي بطنه عن فخذيه، فبعضهم يلصق البطن بالفخذين يريد يرتاح فيلصق البطن بفخذيه، وهذا خطأ ما هو من السنة. يجافي بطنه عن فخذيه وفخذاه عن ساقيه، وقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يدي فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وعند النسائي عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخا، وعند النسائي وأبي داود حديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخا أي نحى، جخا أي نحى، وهي تنحية عامة، الحديث به تنحية عامة، وهي تنحية عامة تشمل ذا وغيره، فينحي البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جخا أي نحى، وهي تنحية عامة في الحديث، فينحي البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، وهذا لازم في الفخذين سيبعدان ولا شك. الخامس ينصب قدميه ويتوجه بأطراف أصابعه إلى القبلة، الصفة الخامسة ينصب قدميه ويتوجه بأطراف أصابعه إلى القبلة، وأن يرص القدمين بعضها إلى بعض، وأن يرص القدمين بعضها إلى بعض من الخلف، يرصها رصا لا يجعلها متفرقة، وأن يرص القدمين بعضها إلى بعض. ودليل نصب القدمين ما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نضع اليدين وننصب القدمين، أمر أن نضع اليدين أي في الأرض وننصب القدمين من الخلف، أي العقاب، أي العقاب إلى أعلى وأطراف القدمين إلى أسفل، أي العقاب إلى أعلى تعلو وأطراف القدمين تكون أسفل. هذا النصب، هذه صفة النصب، ينصب قدميه يجعل أطراف القدمين في الأسفل والعقاب تعلو ينكس رجله. وأما استقبال القبلة لما ثبت في البخاري، استقبال القبلة بأطراف الأصابع لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأطراف أصابعه القبلة، استقبل بأطراف أصابعه القبلة. وأما رص القدمين بعضها، وأما رص القدمين بعضها ببعض، وأما رص القدمين بعضها ببعض بدلا من القدمين، فقد ثبت عند ابن خزيمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رص بين قدميه، بعضهم يحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رص بين قدميه، وهكذا حديث عائشة صحيح أنها قامت من الليل فوضعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وهو ساجد، هذا ما يدل عنه فيه رص، لأن اليد وضعت على القدمين معا، لو كانت متفرقتين لوضعت على واحدة، وضعت على واحدة، لكن هذا يدل على أنه كان يرص، وضعت على يدي أو وقعت يدي على قدمي، فهذا فيه إشارة إلى الرص، شخص إذا سجد يرص القدمين لا يفرق بينهما. السادس جعل الكفين حيال المنكبين أو حيال الأذنين، وأنت ساجد تجعل كفيك مقابل منكبيك أو حيال الأذنين، صفتان جائزتان. يجعل الكفين حيال المنكبين أو حيال الأذنين أي بمعنى مقابل، فهما صفتان لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفيه حذو منكبيه، وروى أيضا كان إذا سجد وضع كفيه حذو أذنيه، وروى أيضا كان إذا سجد وضع كفيه حذو أذنيه، فهذا جائز وهذا جائز، كله جائز، سواء جعلت حيال المنكبين أو جعلت اليدين عند السجود حيال الأذنين أي مقابل الأذنين، كله ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فكم لأنصبة يشتمل عليه السجود على ما ذكرنا؟ ست صفات، أحسنت، ست صفات من أتى بها إن شاء الله قد أتى بالسنة في سجوده، والمسلم يحرص على تطبيق السنن التي وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الأجر تضاعف ويزداد بحسب عبادة الشخص وما يأتي فيها من الأركان والواجبات والمستحبات، يضيف إليها المستحبات والمندوبات، يؤجر أكثر من غيره، أكثر من غيره الذي يطبق السنن أكثر، لا شك أنه أكثر من غيره يؤجر إن صاحب ذلك الإخلاص والحرص على العمل بالسنة. هذا إن شاء الله نكتفي به في بيان صفات سجود النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مشتملة هذه الأشياء ستة. قال بعضهم ينصب رجليه إلى المؤخرة، فهل هذا صحيح مخالف السنة؟ كيف ينصب رجليه المؤخرة؟ مؤخرة يعني ما فهمت، ينصب رجليه إلى المؤخرة ما فهمت يعني ينصب رجليه إلى المؤخرة إيش يقصد؟ إن كان يقصد الجلوس بين السجدتين فينصب رجليه ويجلس عليهما الجلوس بين السجدتين، فهذا قد ثبت عن ابن عباس أنها سنة، أنها سنة، وليس هذا من الإقعاء المنهي عنه، ليس هذا من الإقعاء المنهي عنه، إن المقصود إقعاء الكلب كما تعلمون، أما هذا ليس من الإقعاء، وإن كان يسمى إقعاء لكن ليس منهيا عنه إن أراد هذا، وإلا في السجود ينصب قدميه كما قلنا. والله المستعان، إلى هنا.